إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع سياق ما دل من كتاب الله جل وعلا وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق، أن الله عالم بعلم، يرد بذلك على المعتزلة الذين قالوا إن الله عالم بذاته وأن علمه غير مخلوق لما قاله بعض المبتدعة، واستدل على علم الله جل وعلا ببعض الآيات، كما سنبين أن علم الله جل وعلا ثابت في كتاب الله بالكتاب والسنة والعقل. قال الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال جل وعلا: ويعلم ما تفعلون. تدل بالفعل ويعلم، ويعلم ما تفعلون. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه. ثم تنوعت الدلالات لسعة علم الله جل وعلا. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. تقول: علم الله صفة من صفات الله جل وعلا الثابتة بالكتاب والسنة والعقل، وهي صفة أزلية أبدية ثبوتية ذاتية. صفة العلم ثابتة بالكتاب، قال الله تعالى على تنوع الدلالات، قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال جل وعلا: ويعلم ما تفعلون. وقال جل وعلا: بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال جل وعلا: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. وأيضا بدلالات الأسماء تدل على علم الله جل وعلا. قال الله تعالى في سورة يوسف: قال إن ربك عليم حكيم، وقارن بين العلم والحكمة. أيضا من مقتضيات الأسماء التي تثبت علم الله جل وعلا: الخبير الذي علم بدقائق الأمور، واللطيف الذي علم بما خفي ودق، وأيضا الشهيد، فإن الله جل وعلا لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا في الكتاب. أيضا من دلالات متنوعة تثبت علم الله جل وعلا اتساع علم الله جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. أما في السنة الشريفة فإنه ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا هو الشاهد من السنة. أيضا من السنة النبوية حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الخمس الذي لا يعلمهن إلا الله جل وعلا، وقرأ: الله ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما بالعقل فدلالة هذه الصفة بالعقل من وجهين: الوجه الأول النظر إلى الكون الشاسع هذا المتقن المحكم، هذا الإتقان إذا نظرت إليه أردت أن تنظر هل فيه خلل، رجع عليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن تدبر هذا الكون المحكم المتقن من قبل الله جل وعلا علم أن هذا الإحكام وهذا الإتقان جاء من إرادة، نابع عن إرادة، يعني أراد الله أن يخلق هذا الكون بهذا الشكل وهذا الإحكام وهذا الإتقان. وهذه الإرادة تستلزم العلم بالمراد، لا يمكن لأحد يريد شيئا إلا هو يعلم هذا الشيء الذي يريده. فالإرادة تستلزم العلم بالمراد. أيضا وجه آخر من أوجه الدلالة بالعقل على علم الله أو على هذه الصفة الذاتية الثبوتية أن الله جل وعلا شرف بعض عباده بهذا العلم وبيّن أنه بالنسبة لهم صفة كمال، كما قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فعلم يوسف عليه السلام كيف يكيد ليأخذ أخاه، وهذه من صفة الكمال ليوسف. وأيضا ليعقوب وسمه الله جل وعلا بأنه عليم وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه صفة كمال في العبد، والقاعدة بين الرب وبين العبد قياس الأولى، فإن اتصف العبد بالكمال فمن باب أولى أن يتصف الخالق بالكمال، لأن الخالق هو الذي أوزع وأودع في المخلوق هذه الصفة. إذن فصفة العلم ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وأيضا بالعقل، وأقوال الصحابة كما سنقرأها من هذا الكتاب. علم الله جل وعلا واسع شاسع، يحيط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما دق وما خفي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم جل وعلا كل شيء ولا يخفى عنه أي شيء دق أو جل أو عظم أو صغر، لأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما. قال الله تعالى: هو الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وعلم الله الواسع جل وعلا علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. علم ما كان، الله جل وعلا يعلم ما سبق، وقد قص علينا بعلمه ما كان من قصص، وأيد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة أن يقص على أهل الكفر وأهل قريش ومن يدعوهم إلى الإسلام بالقصص السابقة، وهي وحي من الله جل وعلا يدل بعلم الله السابق. قص الله علينا خلق آدم وأول الخلق، وأنه أمر الملائكة بالسجود له، وأمر إبليس وأبى إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأسقط وأنزل إبليس من الجنة وأنزل آدم أيضا من الجنة. وقص علينا من نوح عليه السلام لما أوحى إليه أن يعمل السفينة: أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وأيضا قص علينا أنه أنجاه ومن معه في الفلك وأغرق الباقين. وقص الله علينا جل وعلا بضيف إبراهيم المكرمين، وقص علينا بضيف لوط، وأن إبراهيم بشر بغلام حليم وبشر بعده بغلام آخر عليم. وقص الله علينا قصص كل من سبق، هذه دلالة على علم الله ما كان، والله جل وعلا قصها على النبي عبرة ليعتبر وهدى ليهتدي به ومعجزة وآية له حتى يبين أنه ما أتى بهذا الكلام من عنده ولا أساطير الأولين، بل هو وحي من الله جل وعلا. وعلم ما يكون مستقبلا، علم ما يكون، الله جل وعلا علم ما يكون وقصه وأوحاه إلى نبيه، منه ما تحقق بعدما أخبر به نبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبي، ومنه ما تحقق في عصرنا هذا، ومنه ما ننتظر أن يتحقق. أما النوع الأول ما تحقق، قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، وحدث ذلك وتحقق. وأيضا هم في مكة في أشد ما يكونون، قال الله تعالى: أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكون ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وقد تحقق وحدث كما قال الله تعالى. أيضا أوحى الله إليه أنه سيدخل المسجد الحرام وأنه يدخل فاتحا مكة، وتحقق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. أيضا أوحى إليه أشياء لم تحدث في عصره وحدثت بعد ذلك، النار التي بيّن أنها من أمارات الساعة وخرجت كما قال الإمام النووي. وأيضا قص علينا من أمارات نراها عيانا كما في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة كنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. وقد تحقق قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب. وهذا بين لا يحتاج إلى دلالة إلا لمكابر. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الفاسق أو قال الفويسق ينطق في أمر العامة. وجاء عربي فأخذ بخطام الناقة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت ساعة ثم قال من السائل؟ قال أنا. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد تحقق أشياء كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا، وهذه متعلقة بحكم ما يكون. والذي لم يتحقق وننتظر تحققه وهو على مشارف قول النبي صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا أمنا. الروم أهل الكفر أهل الكتاب النصارى واليهود. ستصالحون الروم صلحا أمنا فيغدرون فأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. هذه من الأخبار التي في علم الله بما يكون مستقبلا قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن ننتظر أن تتحقق أو نحن على مشارف أن تتحقق. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصالحون الروم صلحا أمنا فيغدرون ويأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا ننتظر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ينطق الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله تعالى خلف يهودي فاقتله. فهذا أيضا من علم الله بما يكون مستقبلا أخبر به، ففيه ما تحقق وفيه الذي لم يتحقق حتى الآن ونحن ننتظر أن يتحقق. علم ما كان من سعة علم الله جل وعلا، وعلم ما يكون وكل ذلك مكتوب وقد فرغ منهم، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون كيف يتصور، علم ما لم يكن من الممكنات ومن المستحيلات، علم ما لم يكن من الممكنات لو كان كيف سيكون. فقول الله تعالى مثلا في أهل الكفر الذين يستمعون الآيات ويستمعون الذكر ويعرضون، قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا لم يحدث. لو حدث كيف سيكون؟ ما أحد يعلم إلا الله. فقال الله تعالى مبينا لنا بأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيضا يعلم الله ما لم يكن لو كان كيف سيكون خروج الصف المنافق مع الصف المسلم، فإنه يغري بالصف المسلم ويخذر الصف المسلم. قال الله تعالى ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة. علم الله ذلك وهم لم يخرجوا، والله جل وعلا يبين لنا أنه علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لو خرجوا ماذا سيكون؟ كيف التصور؟ ماذا يفعلون في الصف المسلم؟ قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه من الممكنات. أيضا من الممكنات في عرصات يوم القيامة عندما يقف أهل الكفر على النار كما قال الله تعالى ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ لو أعادهم الله للدنيا سيفعلون ما قالوا؟ لا، الله الذي يعلم هذا بين لنا ذلك. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا ما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذه الممكنات. أما المستحيلات أيضا يعلمها الله جل وعلا، مستحيل أن يحدث. ولو حدث أيضا الله جل وعلا يبين لنا هيئة ما لم يحدث. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة، مستحيل ولا ممكن أن يكون في الكون أكثر من إله؟ مستحيل ولا ممكن؟ مستحيل. هذه من المستحيلات. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسد الكون. وفساد الكون أيضا متصور، الله جل وعلا صوره لنا. ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا ما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذه دلالة على سعة علم الله جل وعلا. فمن سعة علم الله أنه أحاط بكل شيء علما علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. تعتقدون هذا؟ إذن في إشكال لابد أن تجيبون عنه، تجيبوا عنه. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى نعلم، حتى دين الغاية. فابتلاه الله جل وعلا ليعلم ويفرق بين المجاهد والصابر وبين المنافق. وقال الله تعالى: وليعلم الله الذين نافقوا وليعلم المؤمنين. كيف؟ وقال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم قال: وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إشكال عظيم جدا، لأن اتفقتم على أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأحاط بكل شيء علما. فكيف يقول في كتابه الكريم: وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ويقول: ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وليعلم الذين نافقوا. أجاب هنا الله جل وعلا علم ذلك وقد كتبه في اللوح المحفوظ، لكن لابد أن يخرجوا لأرض الواقع، لابد أن يقطع دابر حجة القوم. فحتى نعلم المجاهدين منكم علما، هنا تقدير الكلام بقى، حتى نعلم علما نحاسبكم عليه. لأن الله لو جاء بالعبد فحاسبه على علمه السابق دون أن ينزله إلى أرض بسيطة ودون أن يعمل أي عمل، قال: خلاص أنا علمت سابقا أنك ستعمل كذا وكذا وكذا وكذا وسأحاسبك عليه. مفهوم؟ إيش هيقول أمام الله جل وعلا؟ لا يا ربي، لو تركتني وأنزلتني إلى الأرض لسمعت وأطعت ولا أطعت الرسل، كيف تحاسبني على علمك السابق لي؟ يبقى الإشكال هنا يرد برد هين جدا، ألا وهو أن الله جل وعلا لما علم سابقا أخرج هذا العلم على أرض الواقع ليحاسب الناس ولا ويقطع حجتهم ويقطع حجتهم. مفهوم ولا لا؟ خلاص، يبقى علم الله ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. مش مفهوم؟ أقول علم الله سابقا أفعال العباد وقد كتب ذلك، وقد فرغ ربكم من العباد أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار، منتهى الأمر. أما قول الله تعالى: حتى نعلم المجاهدين منكم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، هذا العلم ليس علم مستجد لله جل وعلا، لكن العلم فيه بالنظر إلى العباد. فهذا العلم علم محاسبة، علم إخراج في أرض الواقع حتى يقطع دابر الحجة التي يحتج بها العبد إلى الله جل وعلا. وذلك الله جل وعلا في سورة طه إيش قال؟ لو حسبهم الله جل وعلا على أفعالهم دون أن يرسل عليهم رسولا لقالوا: لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونغزى. حج أمام الله جل وعلا. وذلك الله جل وعلا قال في الرسل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا إخراج العلم السابق مشاهدا في أرض الواقع. فيكون تقدير الكلام: حتى نعلم المجاهدين، حتى نعلم علما نحاسبكم عليه. مفهوم؟ وبالنظر إلى العلم نقول: العلم علمان، علم شهادة وعلم غيب. أما علم الشهادة فكله بجزئياته وكلياته يعلمه الله جل وعلا، وقد شرف الله بعض العباد بعلم الشهادة هذا ممن اصطفاهم على البشر وعلى الناس، اصطفى ملائكة فعلمهم، واصطفى من البشر أناس هم نقاوة الناس فعلمهم وهم الأنبياء، ثم الأولياء والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فكفى بهم شرفا أن يعلمهم الله من علم الشهادة. دلالة ذلك أن الله قد وسم ووصف بعض عباده بالعلم، قال جل وعلا: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، مدحة ليوسف عليه السلام. وقال عن أبيه: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن شرف العلم وشرف العلماء، قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فهذا يبين أن علم الشهادة يمكن للعبد أن يتعلمه، والله يصطفي من رسله من يشاء يعلمهم ومن ورثته، كما في الصحيح في قصة موسى والخضر عليهما السلام، لما جاء موسى والخضر قال: أنت على علم علمكه الله لم يعلمنيه، وأنا على علم علمنيه الله جل وعلا لم يعلمك إياه. ثم نظر إلى عصفور نقر في البحر فقال: ما علمي وعلمك لعلم الله إلى علم الله جل وعلا إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. فعلم الشهادة يشترك العباد فيه بما علمهم الله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة؟ وأفضل النعائم على الإطلاق بعد الإيمان والتقوى العلم على الإطلاق، بل العلم أفضل من الشهادة. وورد في بعض الآثار وإن يعني احتاجت إلى تحقيق السند، مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، وكل هذا عن دم الشهادة التي تكون إيش؟ فرض عين ولا فرض كفاية؟ مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء أي فرض الكفاية. فطلب العلم أفضل الأعمال على الإطلاق. وبينا أكثر من مرة أن العالم شهيد وزيادة، العالم شهيد وزيادة. فالعلماء هم الذين فضلهم الله بعلم الشهادة. أما القسم الثاني من العلم علم الغيب، وعلم الغيب أيضا على قسمين، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق صفة من صفات الله الذاتية التي لا ينازع فيها الله جل وعلا إلا كافر، ما ينازع الله جل وعلا في علم الغيب إلا كافر. قال الله تعالى: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا أسلوب يسمى أسلوب حفظ، يعني كل علم الغيب لله جل وعلا. فمن نازع الله جل وعلا في هذه الصفة فقد كفر، لأنه كذب بالقرآن ونازع الله في صفة يختص بها الله جل وعلا. فالغيب المطلق يعلمه الله، تعتقدون هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت منهم يا أبي بكر. لما قال باب الريان باب الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الثمانية أبواب. فقال أبو بكر: يا رسول الله، يعني تفتح هذه الأبواب لواحد من عباد الله؟ قال: نعم، وأنت منه، تفتح لك. الغيب، الغيب كل ما غاب عن الإنسان فهو غيب، وقلنا هو غيب مطلق أو غيب نسبي. الغيب النسبي يكون غيب بالنسبة لأحد، شهادة بالنسبة للآخرين، كما يحدث مثلا في أمريكا الآن، هو غيب عنه، لكن عن أهل أمريكا ليس بغيب، شهادة، فده اللي يسمى غيب نسبي. الذي يحدثه أخي الآن وقرينه معه يعلم، القرين يعلم ذلك، هو غاب عني فهو غيب بالنسبة لي، أما بالنسبة للقرين فليس بغيب، لكنه إيش؟ شهادة لا فارق. فالغيب المطلق هو ما غاب كلية عن البشر. خلاص، الآن أنتم اعتقدتم أن الغيب المطلق لله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال جل وعلا: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذا كل العلم أو كل علم الغيب لله جل وعلا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بشر العشرة وهم على وجه البسيطة يقول: أنتم من أهل الجنة، وهذا من الغيب، هذا من الآخرة، ده بعد عرفات يوم القيامة بعد المحاسبة، هذا غيب مطلق. كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. الآن الآية نفت، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أثبت، هنا تعارض أو ظاهره التعارض، كيف نجمع؟ نرجح أم نجمع؟ عامة الغيب المطلق هو لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بهذه الإخبارات إلا باستثناء محدود، والذي يثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه علم الغيب. قل لا أقول لكم إني ملك، قل لا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ودلالات علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب كثيرة جدا، حادثة الإفك غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي تبرئة عائشة؟ بل ارتج الأمر عليه وسأل علي وسأل أسامة بن زيد وسأل الجارية، ارتج الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يعلم الغيب ما ارتج الأمر عليه بهذه الطريقة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب في أمور كثيرة، حتى في غزوة بدر لما وقع موقعا فقال له الصحابي: يعني هذا المنزل أنزلك الله هذا المنزل؟ وحي. قال: لا، الحرب والمكيدة. قال: ما هذا المنزل؟ يبقى الخسارة والبوار علينا هنا. لو كان يعلم الغيب ما فعل ذلك وما اتخذ هذا المنزل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أمره أن يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا فالغيب المطلق يعلمه الله جل وعلا، واستثنى الله استثناءات محدودة جدا من هذا الغيب أطلع الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم عليها لعلة وحكمة بليغة، ألا وهي تعظيم موقف النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة ربانية يثبت للناس أنه موحى إليه من قبل الله جل وعلا. ولذلك لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن موعد الساعة، قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن فالغيب المطلق الله يعلمه الله جل وعلا، ومن نازع الله في هذه الصفة فقد كفر، لأنه كذب بالقرآن ونازع صفة لله تختص بها الله جل وعلا. واستثنى الله من علم الغيب المطلق بعض أنبيائه فخصهم باستثناء محدود وعلم محدود عن الغيب المطلق. يبقى إشكال ثاني عن الغيب المطلق. كثير من الذين يذهبون إلى الكهنة يقولون قد أخبرونا مستقبلا بأشياء وقد وقعت وقد حدثت. وحق رأيت كثير من الناس ذهبوا إلى الكهنة والعرافين فأخبروهم بأمور مستقبلة وحدثت ووقعت، وهذا من الغيب المطلق. فكيف عرف الكهنة هذا الغيب؟ والله جل وعلا ينفي علم الغيب عن أي أحد إلا هو. قال من سلم يركب بعضهم فوق بعض هكذا فيسترق مسترق السمع فيأتيه الشهاب، إما يأتيه الشهاب قبل أن يصل بالكلمة وإما يصل بالكلمة ثم يأتيه الشهاب. فقال من سلم فيقرطرها في أذن الكاهن فيكذب عليها 100 كذبة. واللي يدل على ذلك حديث الصحيح لابن صائب أن سلم لا يعلم الغيب، فكان يشك في ابن صائب هل هو الدجال أم لا، فدخل عليه يختبئ. كان السلام يختبئ له بين الأشجار، وكان هو نايم على هم نايم عليها ويزمزم يقول زم زم. فأم رأت من السلام فقالت يا صاف ها محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءه من السلام قال ما ترى؟ قال أرى عرش على الماء. إبليس حتى يعني من كفره ولعنته أنه كان ينازع الله في صفته وعنده عرش على الماء. قال أرى عرش على الماء. قال ما يأتيك؟ قال يأتيني كاذب وصادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر خلط عليه. قال إني خبأت لك خبيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله مختبرا، ولذلك قلنا لا يسأل الجن أبدا مسترشدا. ولذلك احنا قلنا من الشيخ صلى الله عليه وسلم حتى أنه استدل بكلام شيخ الإسلام المسلمية أنه يجوز الاستعانة بالجن المسلم على قضاء حوائج المسلمين، قلنا هذا الكلام غير صحيح. واستدل الشيخ الإسلام المسلمية على ذلك بفعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أنه غاب عنهم عمر فذهب إلى امرأة لها رئي جن يعني، قال سري رئيك أين عمر؟ فألته فقال لها في المكان الفلاني. فذهبوا فوجدوه. أولا يحتاج إلى إثبات السند ولم تجد. الثاني نقول وقعت عين وعندنا الأدلة تثبت عدم الاستعانة بحال من الأحوال، لأن هذا غائب. إحنا اشترطنا شروط عظيمة جدا ثلاث معادلة رياضية في الاستعانة، ها ها ها ها ها حي حاضر قادر، والجن ما نراه فهو غائب عنا، يبقى انتقد من المعادلة نقطة فالمعادلة كلها تبوظ ما تنفعش، صح كده؟ فالجن غائب عنا فلا يجوز الاستعانة به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وسأله مستكبرا قال خبأت لك خبيئة ليرى كذب هذا الرجل وإيش اللي بيحدث له. قال الدخ، حتى ما قال الدخان، يعني الجن خطف الدخ قبل أن يقول الدخان الشهاب أتاه فقتله، فنزلت على أذنه يقرطرها في أذنه فقال الدخ ما كمل الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه كاذب قال اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك. فالجن الكهنة يعرفون الكلمة من المسترق فيكذبون عليها 100 كذبة ولا يعلمون الغيب. والصحيح الراجح أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ومن نازع في هذه الصفة فقد كفر. إذا فحكم الكهنة الذين يخبرون بالأمور المستقبلة حتى ولو تحققت فهم كفار، الفعل فعل كفر. يبقى فقط الغيب النسبي، والغيب النسبي هذا يحللنا إشكال كبير جدا، هو إشكال المنديل. ناس عندنا في مصر بيفتحوا المندل يروح العراف أو يضرب الودع أو يضرب الورق فيقول له مين اللي سرق البضاعة دي، يقول له فلان ابن فلان وسرقها الساعة كذا وجابها، ويروحوا يجدوه يموتوه ضرب فيعترف اعتراف صحيح نعم سرقتها في الوقت الفلاني في الوقت. نفس اللي اتقال. فإذا ده إخبار بالغيب، نقول لا، الغيب هنا الغيب النسبي نسبي بالنسبة لشخص، شهادة بالنسبة لآخر. القرين مع هذا السارق رآه كيف يسرق ومتى سرق خلاص، فأخبر تاني الكاهن هذا اللي بيضرب الودع ولا بيكلم الجن ولا بالتنويم المغناطيسي بيكلم قرين النائم، فقرين النائم يذهب إلى القرين الثاني فيسأله فيجيب ويقول له سرقها في الوقت الفلاني المكان الفلاني وهو مخبأها الآن في المكان الفلاني. فالإشكال اتحل، المسألة كلها مش مسألة غيب، ده المسألة هذه مسألة غيب نسبي. فالغيب النسبي هو ما غاب عني وهو شهادة بالنسبة للآخرين، فيغيب عن بعض الناس ويكون شهادة لبعض الناس، وهذا يعلمه البعض ويخفى عن البعض ما يتعلق بعلم الغيب المطلق. الغيب المطلق لله جل وعلا، هذه الصفة هي صفة العلم لله جل وعلا، صفة ذاتية ثبوتية لا تنفك عن الله، أزلية أبدية. بينا أنها ثابتة بالكتاب والسنة وبالعقل، وأثبتنا سعة علم الله بإخباره ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وبالنظر إلى العلم علم الشهادة وعلم الغيب كله يعلمه الله جل وعلا، والعلم المطلق صفة خاصة بالله جل وعلا. يبقى شيء واحد ألا وهو أهل البدع والطوائف الضالة الذين نفوا علم الله. هنا قال علم بعلم يرد على المعتزلة الذين يقولون علم بذاته، ما يعلم بعلم، يعلم بذاته، ده نابع من أصلهم وهو أصل أصلوه. لا لا لا، ما قالوا عالم بذاته الذين نفوا الصفة، صفة العلم نفسها أثبتوا الاسم. وإحنا قلنا من القاعدة في قاعدة الأسماء أن كل اسم من أسماء الحسنى يتضمن صفة كمال. عالم الله، إن ربك عليم حكيم، عليم اسم أسماء الله يتضمن صفة العلم. هم يفرغون الاسم من الصفة، ولذلك يقولون عالم بذاته لا بعلم. ماشي. الطائفة الأولى الذين نفوا علم الله اليهود عليهم لعنة الله أولا وآخرا، بحرا وجوا فوقا وتحتا، ونسأل الله جل وعلا يقر عيوننا باليهود في عرصات يوم القيامة. هؤلاء نفوا علم الله جل وعلا، بل تجرؤوا على الله وقالوا الله لا يعلم ما يكون. يستفيد الله جل وعلا من التجارب، ولذلك في التوراة المزعومة قالوا لما خلق الله الخلق نظر إلى الفساد العارم الذي أحدثوه هؤلاء الخلق فبكى، ندم فبكى فأرمض. عين الله رمضت لأنه لا يعلم ما سيحدث من بني آدم، فاستفاد من التجارب. كأن الله جل وعلا يقول مش خلق خلق تاني، حاشا لله، على نطاق كلام اليهود المتجرؤون على الله جل وعلا. أفراخ اليهود من هذه الأمة القدرية الذين نفوا القدر، أيضا ينفون علم الله جل وعلا، لا ينفون السابق لكن ينفون اللاحق، ينفون علم الله جل وعلا بما يكون. يقولون الله جل وعلا لا يعلم بأفعال العباد حتى يفعلها العباد، هؤلاء القدرية. ورد عليهم كما بينا بالآيات التي تثبت علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. الطائفة الثالثة من الطائف المبتدعة الذين نفوا علم الله الفلاسفة، هؤلاء الفلاسفة ما يصرحون بما يفطنون. كما قلنا مثلا في القرآن الفلاسفة ايش قالوا عن القرآن، يعني اصل كلامهم ايش، يثبتون الكلام القرآن ولا يقولون ان هو من وحي محمد، محمد النفس الزكية اتاه الفيض فتخيل بياضا اسمه جبريل وثم سمع منه وحيا يسمى القرآن، كأن القرآن من عند مين محمد، لكن ما قالوهاش صراحة. نفس الأمر الفلاسفة قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات فقط، أما الأشياء الخفية والدقيقة لا يعلمها الله. وهذه تستلزم منها أنه لا يعلم الكليات، الذي يخفى عنه الجزئيات لا يعلم الكليات، إن الكل جزء بجانب جزء بجانب جزء يعطي إيش الكل، فمن نفى الجزء فقد نفى الكل. أما الرد عليهم أيضا في ذلك بأن الله جل وعلا أثبت في كتابه أنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أختم هذا الدرس عن علم الله جل وعلا أن هذه الصفة وإن كانت مطلقة لله جل وعلا يمكن للعبد أن يتصف بها. أقول يعقوب عليه السلام عليم ويوسف عليه السلام عليم، وأقول الله عليم، لكن يبقى السؤال هنا، إذا قلنا أن الإنسان قد وصف بالعلم والله جل وعلا موصوف بالعلم، فهل التساوي في الاسم يستلزم التساوي في المسمى؟ لا، فنقول صفة الله على كماله وجلاله وصفة العبد على نقصه وتقصيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك النصيحة. طيب، نابع كلامك على الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. مطلق الشيء معناه أصل الشيء، والشيء المطلق يعني كل الشيء. فإذا قلت إن مطلق العلم يعني أصل العلم عند العبد، كلام لا يمكن أن يقبل. ولو قلت إن العلم المطلق عند العبد، أيضا كلام لا يقبل. وأنت المفروض تقول أنه على علم علمه الله هذا العلم، رزقه الله هذا العلم، وفيكم من نعمة فمن الله. بل الأصل في العبد يرد عليه، الأصل في العبد الجهل والظلم، وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم تعلمون كل شيء. هذه الآية؟ لا، وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فده إثبات أن الأصل في العبد الجهل. أيوة، هذه مكتسبة أيضا، يعني مش عنده الأصل الأصل. يعني تقول يعني أنا تنزل معك في إيش، كما قلت لك علم علمه الله إياه، هداية هداه الله لها، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه ضلالة. ودي بابها باب الإيمان، كما قلنا الفارق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق هنتوسع فيه إن شاء الله. يعني العبد الجاهل ناقص عيز، ما يعرف يميز بين الغث والثمين. أكمل منه من علم أن يفرق بين الغث والثمين، من علم ما ينفعه مما يضره، فهذا كمان بالنسبة للجاهل كمان، صح ولا لا؟ فده كمان نسبي مش كمان مطلق كما قلت الأخ، يعني كمان ده مش كمان مطلق، لا ده كمان نسبي. رجل لا يعرف أن يقرأ، طيب، ورجل يعرف أن يقرأ، هل يصح لك أن تقول أن الذي يقرأ أكمل من الذي لا يقرأ؟ رجل سيء الخلق سب واشتيمة على كل الناس، ورجل آخر مهذب إذا شتمه أحد قال سلامة، يصح أن تقول هذا المهذب أكمل من هذا السيء الخلق ولا لا؟ في الخلق هذا هو. أنا أقول لك هو كماله على نقصه، ليس كمالا مطلقا لكن كمال بالقياس لنقص العبد. فصل في الخطاب الرجل أتانا بالنص الذي يقول كمل من الرجال ولم يكمل من النساء إلا أربع. كمل إيمان ده كلام غريب ما عرفوش، لكن الذي عرفه عن أبي بكر رضي الله عنه أن في حديث موقوف عن عبد الرحمن بن عوف وقال لو وزن أو إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجحت كفة إيمان أبي بكر، وقال ما سبق أبو بكر القومة بكثرة صلاة وصيام ولكن بشيء وقر في قلبه اللي هو الإيمان والصدق. فالكمال هنا كمان نسبي مش كمان مطلق، الكمال اللي بنسبه للعبد كمان نسبي مش مطلق. نعم طبعا نعم أحسنت. وإذا قيل المطلق فالمطلق لله جل وعلا، يعني لو قلت مثلا جيت الأخ طيب كريم قلت له يا سيد أعطيني كذا وقعت محظور، في نهي عن أن تقول للعبد يا سيد صح ولا لا؟ صح، يبقى وقعت محظور لأن في نهي عنه خطأ. حديث المنافق النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لمنافق يا سيد فقد أغضب الله، وحديث صحيح. لا أنا بتكلم على المؤمن التقي. هو التفصيل أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لأحدهم يا سيد فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهونكم الشيطان. في رواية أخرى قال إنما السيد الله، ما الفرق بينهما؟ الإطلاق الألف واللام التعريف، كما تقول رب البيت رب الدار ولا تقول الرب في البيت، لأن الرب المطلق يكون لمن؟ لله جلاله. شوف أنا أقول لك ويعلم ما في الأرحام هذا مطلق لله جلاله وعلا. شوف علم الله ما في الأرحام، يعلم الله جلاله وعلا أولا بالتقاء الحيوان المنوي مع المبايضة والتخصيب، ما أحد يعلم تحل أحوال هذا الأمر، هل الحيوان المنوي خاص بالبويضة أم لا؟ دي مطلقة يعلمها الله، ده أول شيء يعلم ما في الأرحام. الثاني عند التكوين في البداية بعد الالتقاء خلاص بالتكوين المعلوم المضغة والعلقة ماشي حضرتك، هذه أيضا لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ذكر أم أنثى لا يعلمه إلا الله جل وعلا، عمره لا يعلمه إلا الله جل وعلا، رزقه لا يعلمه الله، سيختم عليه بخير أم بشر لا يعلمه إلا الله. صح. أما بالنسبة لعلم الأطباء أسألك سؤال فيه الإجابة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، من وين أتيت أنت في هذا؟ بمقدمة وجدت نتيجة، صح؟ مقدمة ممكن النظرية دي تخطئ أو ممكن تخطئ. يا صاحبي نسلم بها الآن، لكن أقصد النظريات تخطئ ولا ما تخطئ؟ تخطئ. فعلم هؤلاء البشر بمقدمات فيستنتجون من المقدمات دي نتائج. يقولون لو حدث كذا، كالذي يقول مثلا الأمطار غدا إن شاء الله لأن في سحابة، السحابة مرت وهذه السحابة ينتظر فيها المطر، ممكن تخطئ وممكن إيش؟ تصير. نفس الأمر. كثير من النساء أمم ذهبوا قالت أنت هتجيبي ولد. والولد ده طويل ويطلع بنتين مش ولد. فعلاً هذاك ده اللي بيحدث حقا مخالفة، فهي مسألة مقدمات ونتائج لا يعلمون علم نفسهم. وحتى علمهم مثلا ما في الأرحام بعد التكوين، لكن قبل التكوين من يعلم؟ الله. هذا اللي بس بعد التكوين عشان الشاشة مش هتجيب ولا بعد، ممكن نقول بعد 3 أشهر 4 أشهر. ودي الصاعقة الطبية اللي أنا تعبتني، لأن اللي أنا أعرفه إن المرأة لا يجوز لها أن تأتي بجانب حملها بعد 4 أشهر خلاص. لكن طبيا في طبيب يعني شيخي طبيب أصلا فقال أقسم بالله أنا رأيت التكوين بعد 2 شهر فما يجوز في الحال من الأحوال أنها تقترب منه بعد 2 شهر. والعامة الآن والفقهاء وكل أحد يقول يجوز لها أنها تسقطه قبل 4 أشهر على سن التكوين إيش، لكن في الواقع طبيا قال أنا رأيته على الشاشة مكون بعد 2 شهر. لذلك ابتديت أنا اللي يتكلم معي على 2 شهر أقول له لا يجوز. فالمسألة مسألة مقدمات ونتائج. نعم لا مقدمات ونتائج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الله بذلك. إن أهل الإيمان شيخ ابن تيمية لما جاء غزو التتار قال لهم اخرجوا والله ستنتصرون، قالوا قل إن شاء الله تقسم، قل قال والله ما أقول إن شاء الله تعليقا أقول إن شاء الله تحقيقا. من وين أتى بهذا؟ الإيمان بقى والمقدمات والنتائج. الله تعالى كتب عنده أن المؤمن سينتصر وأخبرنا بذلك، أصبح هذا غيب عندنا ولا شهادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي كل مكان تجد الأمة المسلمة مشرذمة مقتلة مبعدة وفي طائفة أيضا وقائمة بالحق. وأنت يعني لو أنت أصلا في بيتك وقالوا لك المنطقة الفلانية منهدم فيها مسلمون إيش تقول؟ هتقول لا يبقى في هذه المنطقة من يقول لا إله إلا الله ومن يظهر على الحق. من وين أتيت بهذا؟ غيب، تعلم الغيب أنت ما رأيت أصلا غيب بالنسبة لك صح؟ لا مش غيب، ده لا يعتبر شهادة بالنسبة لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إخبارا، والإخبار لا يقول النسخ. عاتب الله ربنا وحمد الله.